بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن الحسين القشير النيسابوري في صحيح. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبان قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنا تجاره يعلن رعلا وزكوان وعصية أزو الله ورسوله. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبان موسى بن أنس أن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ بن الحجاج بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله في صحيحه حدثنا عمرو الناقد عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر الأسود بن عامر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا قتادة قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قنا تجارا يعلن رعلا وزكوان. أن النبي عليه الصلاة والسلام قنا شهرا يدعو على رعل وزكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر الأسود بن عامر أيضا قال حدثنا شعبة شعبة قال عن موسى بن أنس عن أنس موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بنحو الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام قتادة عن أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قنا تجارا يدعو على أحياء من أحياء الأرض ثم تركه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا الرحمن بن مهدي الرحمن بن مهدي قال حدثنا هشام الدستوائي قال عن قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت على قوم من العرب الذين قتلوا قرى قنت عليهم شهرا كاملا ثم تركه أمره الله بتركه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة أنه قال سمعت بن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى ومحمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن جعفر غندم قال حدثنا شعبة شعبة قال قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا عمرو بن مرة قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط في الصبح والمغرب كان يقنط في الصبح والمغرب يعني يقنط في المغرب للنازلات للنازلات يقنط عليه الصلاة والسلام يدعو على ناس قتلوا قرى تعالى وذكوان إلى آخره يقنط في المغرب والصبح المغرب والصبح. فإذا نزل نازلة في مسلمين في أحناء الأرض وجب على المسلمين كافة أن يدعو أئمتهم أن يدعو له يدعو لهذا الناس الذي وقع كما مر على الصليف الله يغفر له إنه كان يدعو بعد المغرب فصلى المغرب ركع ورفع دعا لقبيلتين من القبائل ظلمهم كافرين كفار اعتدوا على مسلمين فصار يدعو على الكفار رحمه الله. قال رحمه الله حدثنا ابن ممير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مره عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء رضي الله عنه انه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن نمير محمد بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير قال قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن مرة عمرو بن مرة قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ترجع في المغرب والفجر قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب قنت عليه الصلاة والسلام في الفجر والمغرب يدعو على ناس قتلوا قرى والحادثة إذا نزلت يجب على أئمة المسلمين كافة أن يدعو للمسلمين بالفرج. نعم. قال رحمه الله دفن ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح المصري قال دفن ابن ابي نليس عن عمران بن ابي انس عن حنظله بن علي عن قفاه بن ايماء الغفاري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه اللهم نال الملي لحيا ورعلا وزكوان وعصيه اتوا الله ورسوله غفار غفر الله لها واسلم سالمها الله. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو. أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال عن عمران بن أبي أنس. عن عمران بن أبي أنس قال عن حنظلة بن علي. عن حنظلة بن علي قال عن خفاف بن إيماء الغزالي. عن خفاف بن إيماء الغزالي. عن خفاف بن إيماء. خفاف بن إيماء الغفاري. الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة اللهم لعن بلي لحيا ورعلا وزكاة. يقول انه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن العصية ورعل ولحيا وعصية الذي قتلوا قرة. وقال غفار غفر الله لها. ثم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله يدعو لها القبيلتين الذين أسلموا معه. قال رحمه الله دثنا يحيى بن أيوب قتيبة وابن حجر قال ابن أيوب دثنا إسماعيل قال أخبرني محمد وابن عمرو وخالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف أنه قال قال خفاف بن إيماء ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالم الله وعسي عصت الله ورسوله اللهم لعن بلي لحيان ولعن رعلا وزكوان ثم وقع ساجدا قال خفاف فجعلت لعنة الغفرة من أجل ذلك. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب. وقتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد. وعلي بن حجر. وعلي بن حجر. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل. قال ابن أيوب حدثنا وقال الآخران أخبرنا حدثنا محمد بن عامر. محمد بن عامر أو عمر. قال حدثنا خالد بن عبد الله. حدثنا خالد بن عبد الأعلى. قال حدثنا الحارث بن خفاف. الحارث بن خفاف قال أنه قال قال خفاف ركع قال خفاف ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال اللهم. يقول الحارث بن خفاف ركع الرسول عليه الصلاة والسلام ركوعا ثم لما رفع رأسه دعا قال غفار غفر الله له. وقال لهم قال غفار غفر الله له وأسلم سالمها الله وعصي عصت الله ورسوله عصي عصت الله ورسوله اللهم العن بني لحيان والعن رعلا وزكوان اللهم العن بني لحيان والعن من معه من الكفار. قال خفاف وجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. يقول خفاف جعل لعنة الكفرة من أجل ذلك من أجل دعاء الرسول على الكفرة على قبائل الكفرة. قال رحمه الله يجوز أن ندعو على الكفار لأجل الرسول دعا عليهم فإنهم ظالمون والله قال لعنة الله على الظالمين. قال رحمه الله دثنا يحيى بن أيوب قال دثنا إسماعيل أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن حرملة عن نزلة بن علي بن الأسقى وقفى بن إيماء بمثله إلا أنه لم يقل جلد لعن الكفر من أجل ذلك. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل. إسماعيل بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة. عبد الرحمن بن حرملة قال عن حنظلة بن علي. حنظلة بن علي قال حدثنا خفاف بن إيماء. خفاف بن إيماء قال بمثل الحديث الأول. بمثل الحديث الذي مضى أن النبي كان يدعو على أناس ويدعو لأناس منهما غفار وأسلم. ولم يقل فجعلت لعنة الكفرة. ولم يقل في الحديث فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. يعني الأول في هذا الحديث والثاني ليس فيه. قال رحمه الله دثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكراع الرسى قال لبلال اقلع لنا الليلة وصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلال العين ومستند إلى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى تلظهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم استيقاظا فوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك؟ قال اقتادوا فاقتادوا رواحلا شيئا. ثم توضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها. فإن الله تعالى قال أقم الصلاة لذكري. قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى الحديدي قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا ذكر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام حين قفل يعني رجع من خيبر فتح خيبر وقسمها عليه الصلاة والسلام على الصحابة ثم جاء قافلا إلى المدينة فسار ليلا ليلا كاملا ثم إذا قرب الفجر نام عليه الصلاة والسلام نزل ونام ولا وما لذ النوم بعد السهر سواء سيارة أو غير سيارة. النوم بعدما تسهر الإنسان تمشي تمشي تمشي تمشي ثم تطيح الإنسان ثم تنام ما أحسن ذلك النوم يسمى المعرض. يقول إن النبي لما قفل عليه الصلاة والسلام لما قفل من خيبر نمنا ليلة من الليالي بعدما مشى مشى مشى عليه الصلاة والسلام حتى كاد أن يسقط من رحلته كما سيأتي. ثم بعد ذلك نزل عليه الصلاة والسلام ونام وقال لبلال إكلان الفجر يا بلال. فصار بلال رضي الله عنه مد رجليه واستند على ظهر رحلته وجلس يسبح يهلل لأنه ما يقرأ القرآن ما يعرف يقرأ فالشاهد جلس يسبح عليه ونام الرسول عليه الصلاة والسلام ونام الصحابة جميعهم. ولكن ما استيقظوا إلا بحر الشمس بعدما ضربتهم الشمس أول من استيقظ أبو بكر الصديق رضي الله عنه لكنه أدي ما يتكلم ولا يستيقظ ما استيقظ عمر يلا وخذ على الصياح والزعيق والتكبير طول يسر حتى استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما استيقظ الرسول قال أين بلال؟ قال يا رسول الله ما لك يا بلال؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي. تحول قال تحول عن هذا فإنه حضره شيطان. فتحول عليه الصلاة والسلام قليلا ثم مشى مشى مشى ثم قال أقل يا بلال. فأقام الصلاة وصلى الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم وقال إذا نام إنسان أو حصل له نوم فليصليها إذا ذكرها. فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري ويقلاها بعضهم بالذكرى كل واحد من شهابه يقرأها للذكرى يقرأها للذكرى. قال رحمه الله وحدثني محمد بن حاتم ويقوم بن إبراهيم الدورقي كلاهما يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ أبطال العتيشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حذرنا به الشيطان. قال ففعلنا ثم ذهب الماء فتوضا ثم سجد سجدتين وقال يعقوب ثم صلى سجدتين ثم قيمت الصلاة وصلى الغداء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يزيد بن كيسان يزيد بن كيسان قال قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا أبو حازم الكبير قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلع العصر. يقول عرسنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نمنا آخر الليل تم التحريك ينامون بعدما يمشون يمشون يمشون ينزلون ثم ينامون يسمى هذه النومة التي بعد شهر تسمى التعريف. يقول عرسنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى طلعت الشمس نستيقظ منا أحد حتى طلعت الشمس. فلو قام أبو بكر استيقظ أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولكن أبو بكر يتأدب مع الرسول يخشى أن ينزل شيء وهو نائم يخشى أن ينزل. أما استيقظ عمر الذي فيه يكبر بصوت مرتفع حتى استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لبلال أين أنت يا بلال؟ قال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسه. ثم قال لن تسكن واحد منكم رأس راحلته وامشوا. ومشى عليه ومشى هو يمشي على رجوله عليه الصلاة والسلام، يمشي الناس على رجولهم، كل واحد ماسك الحبل حق ناقته، حتى هو ماسك حبل ناقته عليه الصلاة والسلام، يمشي حتى أبعده قليلا ثم قال أقم يا بلال. فقام على صلى ركعتين، بر كل إبل وصلى ركعتين الفجر، لأنها لا يمكن أن تقوم، لا يمكن أن تترك راتبة الفجر، لا يمكن أن تترك، وصلىها عليه الصلاة والسلام ثم قام، ثم قام بلال وصلى الفجر عليه الصلاة والسلام، وقال إذا نام أحدكم أو صار له حاجة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله يقول لكم الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا شيبان نفر، قال حدثنا سليمان يعني من المغيرة، قال حدثنا ثابت بن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا، انطلق الناس لا يلوي أحد على أحد. قال أبو قتادة: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل وأنا إلى جنبي، قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلتي، فأتيته فدعمته من غير أن أنقذه حتى تدل على راحلتي، قال: ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلتي، قال: فدعمته من غير أن أنقذه حتى تدل على راحلتي، قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأولين حتى كاد ينفجل، فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة. قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال: حفظك الله بما حفظت به نبيه. ثم قال: هل ترانا؟ قال: ثم قال: هل ترانا نخفى على الناس؟ وثم قال: هل ترى من أحد؟ قلت: هذا راكب. ثم قلت: هذا راكب آخر. أتيت معنا فكنا سبع درج. قال: فما لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق؟ وضع رأسه ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ذاره. قال: فقمنا فزعين، ثم قال: اركبوا. فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم ذهب بإضاءة كان معي فيها شيء من ماء، قال: فتوضا منا وضوءا دون وضوء، قال: وبقي منا شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة: احفظ علينا مضاتك فيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداء فصنع كما كان يصنع كل يوم. قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه، فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفرت ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا. ثم قال: أما لكم أسوة؟ أما لكم في أسوة؟ ثم قال: ما إنه ليس بالنوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجي وقت الصلاة الأخرى، ومن على ذلك فليصليها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. ثم قال: ما ترون الناس نوم؟ قال: ثم قال: أصبح الناس فقدوا نبيهم، وقال أبو بكر وعمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم. وقال الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فيطيع أبا بكر وعمر يرشده. قال: فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء، وهم يقولون: يا رسول الله لكنا أعطينا. فقال: لا ألقى عليكم. ثم قال: أطلقوا إلي عمري. قال: وذهب المضى، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب، فأبو قتادة يسقيهم، فلم يعدوا أرى الناس ماء في المضاءة فكبوا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلوا الملاء كلكم فسيروا. قال: ففعلوا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب أسقيته حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اشرب. فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال: إن ساقي القوم آخرهم شربا. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا قال حدثنا شيبان بن فروخ، شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة، سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني، ثابت البناني قال حدثنا عبد الله بن رباح، عبد الله بن رباح قال حدثنا أبو قتادة، حدثنا أبو قتادة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم. خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم لا تجدون ماء، يعني ما في ماء في الصحراء ما فيها ماء. تقول أبو قتادة: ما وتأتون الماء إن شاء الله غدا. وتأتون الماء إن شاء الله غدا. قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلوي أحد على أحد. انطلق رسول الله عليه الصلاة والسلام والجماعة الصحابة لا يلوي أحد على أحد. قال فإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير حتى ظهر النهار وأنا إلى جنبي. قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول بينما الرسول عليه الصلاة والسلام يسير, هذا كلام أبو قتادة, بينما الرسول عليه الصلاة والسلام يسير مشى قليلا ثم رأيته انحرف عن الناقة, نام يعني على الناقة, نام عليه الصلاة والسلام لأنه بالليل آخر الليل, والنوم آخر الليل حلو ولو على البعير أو على الحيوان. يقول فرأيته انحرف عن البعير وخفت أن يطير. يقول فلوصلت الناقة بالناقة ثم رفعت بذية من دون أن يوقفه, من دون أن يشعر أنه من أمان, فرفعت بذية حتى استوى على على على الشداد على الراحلة. يقول ثم مشيت أنا وياه سوى ثم انحرف أيضا يطير. يقول فأتيته فوصلت الناقة بالناقة ثم رفعته حتى استوى حتى سويته على الشداد وهو لا يشعر نائم عليه الصلاة والسلام. يقول فعلنا ثلاث مرات أو أربع مرات ثم آخر استيقظ عليه الصلاة والسلام فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة, لأن الظلام الأرض اللي مشون فيها والليل ظلام, من هذا؟ قلت أبو قتادة. قال منذ كم تعمل هذا؟ قال منذ الليل من أول الليل. قال وأنت معي من أول الكون تعمل هذا؟ قلت نعم. قال حفظك الله كما حفظ عليه نبيك كما حفظ نبيه. ثم قال هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام يعني ما في إلا هو أبو قتادة بس ظلام ظلام ظلام ظلام واللي ظلام, هل ترانا نخفى على الناس؟ قال لا, هذا راكب مقبل وهذا الثاني أقبل وهذا الثالث حتى اجتمعوا رباب سبعة أو ثمانية. قال فما للرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع راسه. قال ما للرسول عليه الصلاة والسلام عن الطريق, الطريق هنا, وما عن الطريق يمنة, ثم نزل ونام, لأن الطريق النوم على الطريق ما يجوز, ممنوع النوم على الطريق في الليل, لكنه مال عن الطريق يمنة ثم نزل على ناق الناقة ثم نعس نام عليه الصلاة والسلام. وآت الناس جو الناس اللي بعدهم جو شفرته نام نايم فناموا. قال احفظوا علينا صلاتنا, فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرطه بيضاء. قال احفظوا علينا صلاتنا, فكان أول من استيقظ طلعت الشمس خلاص وارتفعت, فكان أول من استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام فنادى بلال فاستيقظ فمشوا وصلوا الصلاة الفجر, صلوا السنة ثم صلوا الفريضة, ثم بعد ذلك مشى عليه الصلاة والسلام حتى ظهر النهار. فقال المداد أبي قتادة فقال احفظ علينا مضاءتك فسيكون لها نبغ. ثم أتى أبو قتادة رضي الله عنه معه ميضة ميضة رجيك رجيك مصموم ما ينظر للماء, قال احفظ علينا ميضاءتك يا أبو قتادة فسيكون لها شأن, سيكون لها شأن بعد ذلك. نعم. قال ورجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبنا معه. قال فجاء إلى بعضنا يحمس إلى بعض ما كفرته ما سنع. قال وركب الرسول عليه الصلاة والسلام, قال وركب الناس معه ثم قال يحمس بعضهم إلى بعض ما كفرته ما فعلنا, يعني إن أخطأنا ولا صلينا إلا بعد الشمس ولا فعلنا كذا ولا فعلنا كذا. فقال فسمع الرسول كلامهم فقال بكم ما لكم بي أسوة, ما لكم بي أسوة حسنة, بل بهم أسوة حسنة, فلهم أسوة حسنة يا رسول الله. قال أما إنه ليس في النوم تفريط, إنما التفريط على عمل المسلم. قال عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط, أنت منك الإنسان وذهب الوقت, ذهب عليك الوقت وانت نايم. قال النوم ليس فيه تفريط, التفريط على المستيقظ يترك الصلاة متعمدا أو يتركها حتى يأتي الوقت الثاني, يترك الوقت هذا حتى يأتي الوقت الثاني, هذا اللي عليه نعوذ بالله إثم. وأما النوم ما فيه تفريط لأنه مرفوع عنه قلم, النائم مرفوع عنه قلم, فليس في النوم تفريط. نعم. فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها, إذا كان الغد فليصليها عند وقتها, يعني صليها إذا طلعت الشمس. ثم قال ما ترون الناس صنعوا؟ قال ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم, فقال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم, وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم. يقول يطيع أبو بكر وعمر يرشده. قال جعل أبو بكر وعمر يتكلم بعضهم من بعض فجعل الناس يقولون أين رسول الله؟ فقالها واحد منهم خلفكم، الرسول خلفكم. قال أبو بكر بل الرسول بينكم سبحانه. الرسول بين ليش؟ لأن الظلام، ظلام بالليل وظلام ما حد يشوف أحد، فلا يشوف، ما يدرون هو هنا ولا هنا. فقال أبو بكر وعمر الرسول بين أيديكم هنا ما هو خلف. بعدكم. أيوة. وقال أبو بكر وعمر رسول الله بعدكم لم يكن لخليفكم. وقال أبو بكر وعمر رسول الله بعدكم من خلفكم لم يكن لخليفكم، يعني يتقدمكم ما يصير، لازم يصير خلفكم نهار الناس كلهم ماشين معه. وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدكم. فقال الناس إن أبو بكر وعمر إن الرسول بين أيديكم فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا على كلام بعضهم مع بعض. قال فانتهينا إلى الناس إن امتد النهار وحمي كل شيء. فانتهينا إلى الناس بعدما امتد النهار وحمي النهار وامتد كل شيء. وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا. وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا، يا رسول الله هلكنا عطشنا عليه الصلاة والسلام. قال فقال لا ألقى عليكم، ثم قال أغلقوا لي غمري. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا ألقى عليكم، ثم قال أغلقوا لي غمري وقدح. غمري يعني القدح اللي فيه الماء، فأطلقوه فشرب الناس كلهم معنا. قال ودعا بالمضاد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب أبو قتادة. قال ودعا بالمضاد اللي توضى فيها، فجعل الرسول يصب عليه الصلاة والسلام وأبو قتادة يسقي الناس. الرسول يصب والناس يشربون، وقتادة يسقي الناس بالميضة القدح اللي معه، يصب الرسول والناس يشربون، ويصب ويشرب الناس يشربون حتى ما بقي إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو قتادة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اشرب يا أبا قتادة. قال اشرب أنت يا رسول الله. قال لا، ساق القوم آخرهم، ساق القوم آخرهم، لأن الرسول هو الساق، الساق هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرهم شربا. قال إن ساق القوم آخرهم. ثم كان الرسول هو آخرهم، وقال ساق القوم آخرهم، ساق القوم آخرهم. القصتين مسلم رحمه الله أتى بقصتين عندنا هنا وهي واحدة كلها. القصتين قصة أن طلعت الشمس فاجوا يحب لهم، وقصة أخرى أنه قاد الشمس وطلعت، هي واحدة لكن مسلم كررها. قال فأتناك الماء الجامين رواء. قال فقال عبد الله بن رباح إني لو حدث هذا الحديث في مسجد الجامع قال عمران بن حسين أنظر أيها الفتى كيف تحدث. فقال إيه أول الحديث؟ قال فأتناك الماء الجامين، فأتناك الماء جامين رواء، فأتناك الماء جامين رواء، جامين رواء. نعم. فقال شربوا. قال عبد الله بن رباح إني لو حدث هذا الحديث في مسجد الجامع. قال عبد الله بن رباح إني لو حدث هذا الحديث في مسجد الجامع، لأنه انكروا عليه بعض الصحابة، انكروا عليه. قال أنا أحدث هذا الحديث في مسجد الجامع، في مسجد الجامع للخليفة المسلم. قال عمران بن حسين انظر أيها الفتى كيف تحدثه. فقال له عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه انظر أيها الفتى كيف تحدث. فإني أحد الركب تلك الليلة. فإني أحد الركب، يقول عمران بن حسين، فإني أحد الركب تلك الليلة. قال قلت وأنت أعلم بالحديث. قال قلت أنت أعلم مني بالحديث لا شك، مدام أنت أحد الركب أنت أعلم مني به، مع أن لي تكلم أيضا من الركب. نعم. فقال ممن أنت؟ قلت من الأنصار. فقال ممن أنت؟ فقلت من الأنصار. من الأنصار. نعم. قال حدث فأنتم أعلم بحديثكم. قال حدث فأنت أعلم بحديثكم، يعني أن حضرت أنا وإنت حضرت فأنت أعلم بالحديث. نعم. قال فحدثت القوم، فقال عمران لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظتم. يقول عمران بن حسين لقد حضرت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته أنا، لكنه حفظه ساقه كما شهد فيه عمران بن حسين. قال رحمه الله حدثني احمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سلم بن زنير العطاردي قال سمعت ابا رجاء العطاردي عن عمران بن حسين رضي الله عنه انه قال كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فادلجنا ليلتنا حتى اذا كان في وجه الصبح حرسنا فغلبتنا اعيننا حتى بزغت الشمس قال فكان أول من استيقظ منا أبو بكر فقلنا لا ننقذ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى استيقظ. ثم استيقظ عمر فقال عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال ارتحلوا فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغدا فاعتزل رجل من القوم لم يسلم عنا فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ما منعك أن تصلي معنا قال يا نبي الله أصابتني جنابة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيم بن سعيد فصلى ثم عجلني في ركن بين يدي نطلب الماء وقد عطشنا عطشا شديدا فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها عل بين مزادتين فقلنا لا أين الماء قالت إيها إيها لا ماء لكم قلنا فكم بين أهلك وبين الماء قالت مسيرة يوم وليلة قلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنها موتمة لها صبيان موتمة لها صبيان أيتام وأمر برابيتها فأنيخت فمج في الأذلاوين العلوياوين ثم بعث براويتها فشربنا ونحن 40 رجل العطاش حتى روينا وملا كل غربة معنا وإداوة وغسلنا صاحبنا غير أننا لم نسك بعيرا ويتكاد تنطرج من الماء يعني المزادتين ثم قال هاتوا ما كان عندكم فجمعنا لها من كسر وتمر وصر لها صرا فقال لا اذهبي فاطمي هذا عيالك واعلمي أننا لم نزرع من مائك فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسحر البشر أو إنه لنبي فما زعم كانت من أمره زيت وزيت فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سلم العطاردي عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فأذلينا يقول كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في مسير له ليلة من الليالي يعني شيئا حدث يقصه عمران للناس قال كنت مع الرسول ليلة من الليالي أدلجنا ليلتنا يعني مشينا ليلتنا حتى إذا كنا في وجه الصبح عرسنا يعني نزل الرسول ونزل الصحابة وناموا التعريس آخر الليل هو النوم آخر الليل عرسنا حتى إذا طلعت الشمس علينا قال فقلبتنا عيوننا حتى بلغت الشمس يقول فقلبتنا عيوننا حتى طلعت الشمس وارتفع النهار أول من استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام أول من استيقظ منا أبو بكر وكان أبو بكر لا يكلم الرسول ولا يكلمه خشية أن يكون وحي أن يكون يوحى إليه فيتركه أبو بكر لكن جاء عمر استيقظ عمر فصار يكبر لكن أول من استيقظ الرسول فلا حاجة إلى عمر نعم عمر قصة أخرى غير القصة اللي حنا فيها فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد وضع قال ارتحلوا فسار بنا حتى إذا رأى الشمس لما رفع رأسه عليه الصلاة والسلام رأى الشمس قد ارتفعت فقال ارتحلوا وأبعدوا ثم أمر بلال فأذن فأقام الصلاة صلوا الراتبة ثم صلى بهم الفجر عليه الصلاة والسلام واعتزل رجل من القوم لم يصلي مع القوم فقال ما لك يا فلان استزلتنا قال رسول الله إني كنت جنوب إني جنوب فقال يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه الأرض وتيمم قال هذا التيمم نزل قبل هذه القصة نزل قيل في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها قال ثم عجلني في ركن بين يديه أطلب الماء قال ثم عجلنا عمران يقول عمران ثم عجلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قدم عمران بن حسين قدامه لعله يهتدي إلى ماء أو يدل على ماء فقلت بينما نحن كذلك وجدنا امرأة بين مزادتين على جمل بين مزادتين راوية ما هي قربة راوية كبيرة هنا والراوية كبيرة يعني جلد جمل راوية هنا وراوية هنا وهي جلسة بين الاثنين وماتت رجولها بين الاثنين يقول وكنا لها من أين أنت؟ قالت كذا وكذا، وأنا مصبي عندي أطفال وأرى أنت. قال وأين الماء؟ قالت هيهات هيهات، وأين الماء؟ في الماء. طيب أهلك متى تجينهم؟ قالت يوم وليلة علي أهلي، وأنا مصبي عندي صبيان صغيرين وبروح أسقيهم. قال ما يمكن. يقول فلم نمكن من أمرها، لم نمكنها من أمرها شيئا حتى أتينا بها الرسول عليه الصلاة والسلام. لما وصلت إلى الرسول نوخ الجمل، فركوا الجمل، ثم سألها فأخبرته كما أخبرتنا السلام اللي قالته لنا. قالته للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال هاتوا مزادتين سنتين جيبوهن. فجابوهن ثم حل مزادتين السنتين، ثم صب بهذه وصب بهذه، ثم أوكى زلبتيها، ثم قال اجمعوا ما عندكم من الطعام. فجمع الصحابة اللي باعهم عاد قليلة وكثير، وحطوا عليه السرى بكيس، وقال خذي هذه أطعمه عيالك، وأنت تنظرين أننا ما ذرأنا معك، معك ما نقصنا، فزادتك هي وهذا أطعمه عيالك لو تطعم. فذهبت ووصلت إلى قومها فصاحت يا قوم أنا جئتكم من أسعر الناس، أما أسعر الناس كل كما يزعم أنه نبي. ثم أخبرته بما حصل، لكنها الله هداها وأسلمت، أسلمت وأسلم قومها معها جميعا. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا وهو بن أبي جميل الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن إبراهيم بن حسين رضي الله عنه أنه قال إنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فسرينا ليلة حتى إذا كان من آخر الليل قبيل الصبح وقعنا تلك الوقعة التي لا وقعت عند المسافر أحلامنا، وما أيقظنا إلا حر الشمس. وساق الحديث من أبو حديث سلم بن زرير وزاد ونقص وقال في الحديث فما استيقظ عمر بن الخطاب ورأى ما أصاب الناس وكان أجوف جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة صوته بالتكبير. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضير ارتحلوا. واقتص الحديث. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ساق بن إبراهيم الحنظلي ساق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا نضر بن شميل نضر بن شميل قال حدثنا عوف الأعرابي عوف الأعرابي بن جميل قال حدثنا أبو رجاء العطاردي قال عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين رضي الله تعالى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسرينا ليلة. كنا مع الرسول عليه الصلاة في السفر فلما فسرينا ليلتنا حتى إذا كان سرينا ليلتنا كلها حتى بقي على الفجر قليلا فنزلنا يقول ونمنا نعاتنا ونمنا. لما نمنا يقول ما استيقظنا إلا بحر الشمس فالنبي عليه الصلاة نائم. يقول فقام استيقظ أبو بكر الصديق وأبو بكر لا يحرك شيء ولا يتكلم مع الرسول بشيء خشية أن يكون حائلا، لكن استيقظ عمر وصار يصيح يصيح يصيح حتى استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه القصة غير القصة اللي سبقت، وهو أن الرسول أول من استيقظ وأمر بلال أن يكلأ الليل، هذه قصة أخرى وهذه قصة أخرى. المسألة قصة قصتين لسيد المسلم رحمه الله. فلما صاح عمر استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال امشوا قليلا، فمشوا قليلا عن مكانهم، ثم أمر بلال الأذن ثم أقام وصلى الفجر صلى الفجر. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد بن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن رباه نبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم حافظ بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال عن حميد عن حميد قال عن بكر بن عبد الله عن بكر بن عبد الله المزني قال عن عبد الله بن أبي عن عبد الله بن رباح عن عبد الله بن أبي رباح قال حدثنا عن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه. أقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر وعرس بليل يعني نزل بليل نام على ذراعه الأيمن هذا، وإن كان إذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه، إذا عرس قبيل الصبح يعني إذا كان بليل باقي كثير على الفجر ينام على على عضده، وإذا كان ما بقي إلا قليل يخشى أن يأخذه النوم ينام على كفه علشان يقوم، يستيقظ بسرعة. قال رحمه الله حدثنا عدا بن خالد قال حدثنا من قال حدثنا قتاده ان انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لا الا ذلك. قال قتاده واقم الصلاه لذكري. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا عدا بن خالد حدام بن خالد قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا قتاده قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. واستدل بالآية كما في الحديث الأول لا كفارة لها إلا ذلك يعني صليها في وقتها سواء الظهر أو قبل الظهر أو بعد الشمس أو شيء صليها إذا ذكرها لأن النوم ما في تفريط. لكن إذا قمت الإنسان من نومك فإنك تصليها متى ما ذكرتها. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا نبي أوانا قتادة أنس النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لا كفارة لا إلا ذلك. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي صلاة فليصليها من نسي صلاة أو نام عنها. الرسول هنا قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. والحديث الأول قال أو نام عنها ولم نسيها أو نام عنها فليصلى إذا ذكرها. ولم يذكر لا كفارة لها ولم يذكر لا كفارة لها إلا ذلك ما ذكره في الحديث السند هذا ما ذكره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ولم يذكر لا كفارة. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهدمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدر أحدكم عن الصلاة وغفل عنها فليصلي إذا ذكرها فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا نصر بن علي عن أبيه علي قال حدثنا المثنى قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال إذا رقد أحدكم عن الصلاة وغفل عنها فليصلي إذا ذكرها. قال إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها بشيء انشغل وانغفل عن الصلاة حتى وجب وقتها فليصلي إذا ذكرها. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحسنى بالصالحين رب العالمين. اللهم صل